فائدة ايش؟ ما فائدة هذا الأخبار بالنسبة لنا؟ فائدة تعظيم هذا القرآن، إن القرآن في هذا الكتاب المكنون الذي لا يناله أحد إلا الملائكة.